كتاب المنتقى للمجدي أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني، توفى عام 652، وما زلنا وإياكم في أثناء مواقيت الصلاة، أظننا على باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي. وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل، لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى، وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. اللهم صل وسلم على رسول الله. سمعتم حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فلم يجبه. ليش ما أجابه الرسول؟ أراد أن يجيبه بالتطبيق العملي وبالفعل كما علمه جبريل بمكة أوقات الصلوات. ولهذا هذا الحديث حديث عبد أبي موسى كحديث جابر وابن عباس، إلا أنه في هذا الوجه فيه زيادات، وهذا الوجه أولى لأن هذا الحديث في المدينة، والمدينة متأخرة عن مكة، والأحكام والشرائع قد استقرت كما يأتي تنبيه المصنف لذلك. يقول أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. إذن أخر البيان عن وقت سؤال السائل، لكن لا يقال أنه أخر البيان عن وقت الحاجة، لأن الحاجة ما زالت قائمة، إنما أخر البيان عن وقت طلبة السائل للكتة في هذا التأخير، ليكون التعليم بالفعل لا بمجرد القول منه عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه القاعدة الأصولية. والأولى أن يقال لا يتصور في حق النبي عليه الصلاة والسلام ولا يظن به أن يؤخر البيان عن وقت حاجته، لأن الله وصف رسوله بأنه بلغ البلاغ ليش المبين، أي الواضح، ومن مقتضيات هذا البلاغ المبين أنه لا يؤخره عن وقت الاحتياج إليه. لكن قد يؤخر السؤال إجابة السائل لمعنى، وهذا له نظائر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس الأعرابي حتى أتم النبي حديثه. هل هنا أجابه وقت السؤال ولا أخر الجواب؟ أخر الجواب. فلما فرغ من حديث قال أين السائل عن الساعة؟ قال أعرابي ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي وهذا من حذقه وفهمه أعرابي صاحي ما هو بدرب راسهم على درب رؤوسهم. فقال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ يقول أبو سعيد فأكبرناه في أعيننا. عرفنا اللي قدامنا واحدنا إيش صاحي مثل عثمان. فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة. هنا أخر عليه الصلاة والسلام الجواب عن وقت السؤال، لكن لم يؤخر الجواب عن وقت حاجته. ولما دخل عليه سليك الغطفاني وهو يخطب تخطى الرقاب وجلس، قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم. فلم يؤخر البيان عن وقت حاجته، قم فصلي ركعتين. ولما دخل عليه الأعرابي والنبي يخطب في حديث أنس في الصحيحين قال يا رسول الله، قاطع الرسول في خطب، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. ومنه أخذ العلماء لما أقر النبي الأعرابي على هذا أنه يجوز أن يتحدث المأموم مع الإمام في أثناء الخطبة للحاجة، ما هو بحدث حتى نشغله ولا يجيب أمر تافه. يا شيخ جزاك الله خير تراهم يحطون عالم عند البيبان، طيب يا شيخ هل ما قضى علينا؟ هذا إشغال الخطيب. لكن هذا الأعرابي شكى حاله، هلك المال وجاع العيال وانقطع السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. سمع منه النبي ولم يكن قطعه لخطبته لغوا وأجابه إلى طلبته. فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما تأخير إجابة السؤال عن وقت سؤاله لحكمة. قال فلم يرد عليه شيئا وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر. أقام يعني أذن حين انشق الفجر. وبعض الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي من سواد الليل، ولهذا العبرة بطلوع الفجر وطلوع أوله، وهذا تتفاوت فيه الأنظار خصوصا من يعيشون في المدن عاشوا على الكهرباء والإضاءات، ما عرفت عيونهم طلوع الفجر في أوله، بينما من يعيش في البر وقلبه يتحرك للصلاة يعرف الفجر من أول بزوغه. أمر بلالا فأذن الفجر فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا أي من الليل. ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس أي زاغت ودحضت كما سبق. والقائل يقول الواحد منا هل انتصف النهار ولا لم ينتصف، لأنه أذن للظهر في أول وقتها. وكان أعلم منهم، من هو اللي أعلم، الرسول ولا بلال؟ ها كلاهما، لأن بلالا أذن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمره فأقام العصر، أقام يعني أذن، والشمس مرتفعة في السماء ما بعد آلت للغروب. في حديث جابر كما يأتي والشمس حية، في رواية أذن للعصر ويذهب الذاهب منا إلى البقيع ويقضي حاجته، ومنهم يقول اذهب إلى بني سلمة مسجد القبلتين. والشمس مرتفعة. ثم أمره فأقام المغرب أي أذن حين وقبت الشمس، وقبت يعني غربت، غاب القرص في الأفق. ثم أمره فأقام العشاء أي أذن العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجر من الغد. إذن هذا الجواب كم أخذ؟ يومين. أذن الفجر من الغد حين انصرف منها، والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، يعني أسفر إيش؟ أسفر جدا. إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. قال وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، لأن وقت الظهر متى ينتهي؟ إذا صار ظل الشيء إيش؟ مثله. أخر الظهر حتى كان يدخل وقت العصر. قال ثم أخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول احمرت الشمس، يصلىها في وقت إيش؟ اضطرار ولا اختيار؟ لا، صلاها في وقت الاختيار. الشمس احمرت أي ذهب شعاعها وبقيت قرص بالأشعاع. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثور الشفق أي غياب الشفق الأحمر. وفي رواية فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. يعني صلى الصلوات كلها في أوقات الاختيار، ما هو في أوقات الاضطرار والضرورة. ثم أصبح من اليوم الثالث فدعا السائل، وكأن السائل هو عبد الله بن قيس، قال الوقت فيما بين هذين أي أمس وأمس الأول. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وروى الجماعة إلا البخاري نحو من حديث بريدة الأسلمي، وقد يكون السائل هو بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم. يقول المؤلف وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب. ما الوقتان للمغرب؟ وقت عند غياب القرص، والثاني عند قرب غياب الشفق. وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس، لأنه في حديث جبريل صلى الشمس حين كادت أن تغرب ونحين تصفر. قال وهو أولى من حديث جبرائيل، كلاهما صحيحان. ومرنا حديث جبرائيل شو يقول فيه البخاري؟ هو أصح حديث في المواقيت، أصح شيء في الباب، لكن هذا أولى لأنه متأخر. حديث جبريل متقدم، حديث جبريل في مكة، وهذا وين؟ في المدينة. عبد الله بن قيس متى أسلم؟ قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد في منصرفه من أين؟ من خيبر. وهذا متأخر ومتضمن زيادة، فكان أولى أنه صلى العصر قبل أن تصفر الشمس. وفيه من العلم أي من أدب العلم وحكمه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال، فإن السائل سأل ولم يأته الجواب إلا بعد يومين، ففيه تأخير البيان عن وقت السؤال، وليس فيه دليل على تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا لا يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله بلغ البلاغ المبين، فهل على الرسل إلا البلاغ. نعم شيخ، اصفرار الشمس المقصود فيه ظل الشيء مثليه؟ لا، اصفرار الشمس الأفضل أن يصليها ما لم يصل ظل الشيء مثله، أما اصفرارها ذهاب الشعاع وبقاء القرص. أن تطلع للبر يا علاء؟ ما تطلع للبر، أنت رح مع عثمان للبر يوريك إياها شلون تصير الشمس بلي شعاع. المدن والحضارة خلت هالمعاني ضعيف تصورها في أذهانكم، يبقى قرص في الأفق بدون غبار وبدون قثر وبدون رطوبة، ذهب القرص، ذهب الشعاع لأنه أفلت للمغيب. كما أنها إذا طلعت الصبح ما يظهر لها الشعاع إلا يمكن بعد ساعة أو أكثر من طلوعها. نعم هذا الشيخ بعد كون ظل الشيء مثليه، يعني نعم بعد كون الشيء ظل الشيء مثليه وقت الاضطرار. لا، ظل الشيء مثليه هذا وقت إيش؟ الاختيار، وقت نهاية الاختيار. نعم يبدأ في الصيف، يبدأ الشعاع ينقطع شيئا فشيئا بعد ذلك، بعد صير الشيء ظله مثله يبدأ الشعاع بالانقطاع شيئا فشيئا. الشعاع ما ينقطع فجأة إنما بالتدرج. نعم وهو وقت الاضطرار يا شيخ صحيح؟ لا، هو بدء وقت الاضطرار، بدء وقت الاضطرار من ذهاب الشعاع وهو اصفرار الشمس. تكون صفراء في الأفق. هنا أحسن الله عليك. يلزمك يا عثمان ظهر هالرجال ومن شاء معه تفريهم الشمس. تقول لكم خوي وش تقول سلمك الله وش يسوي مسافر؟ فاتك يا عثمان طلها الثاني ذكرناها قبل الصلاة. في حال السفر أو حال الجمع هو مخير، صلى في أول الوقت، في أثنائه، في آخره مخير. فالظهر يبدأ من الزوال 12:05 إلين كم؟ إلين 5:25 الآن في الوقت هذا. يعني كم صار وقت الظهر العصر؟ 5:30 تقريبا. لا، احنا بينا أن هذا فعل العوام. دخل تحية المسجد، خرج لحاجة، أي. تحية المسجد، خرج لحاجة، أخذ غرض من السيارة والعودة، هل يصلي ثانية أو يقتدي؟ إذا خرج خروجا قريبا يبي يأخذ له سحور وفطور، أنت أنا في رمضان معتكف، واللي راح يجيب حاجته من السيارة لا يلزمه أن يصليها مرة ثانية حتى يطول الفصل طولا أو طولا عرفيا. أي نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. رواه الجماعة إلا الترمذي. وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. استعان. وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضروها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. صلي وسلم على رسول الله. الباب السابق وش ترجم له بقوله؟ قال: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. هنا قال: باب ما جاء في تعجيلها أي العصر وتأكيده أي التعجيل مع الغيب. جعل العصر كم بابا الآن؟ بابين، ويجي بعد ما بعد خلاص. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس، ثم عطف خاصا على عام تنويها بهذا الخاص، قال: والصلاة الوسطى. وش الوسطى؟ العصر، قبلها الظهر والفجر، وبعدها المغرب والعشاء. وهذا في تنويه شأن هذه الصلاة وأهميتها. فاسمعوا يا معاشر الموظفين والطلاب، تظهرون الظهر تعبانين، تغدون وتنامون وتضيعون العصر، إلا من هداه الله ووفقه. ولهذا صلاة العصر صلاة فاضلة، خص الله الأمر بالمحافظة عليها من بين الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان؟ الفجر والعصر. ومن شرف العصر والفجر أنها صلاة تشهدها الملائكة. أي الملائكة؟ الحفظة والكتبة. أربعة معك في النهار وأربعة معك في الليل يجتمعون في هاتين الصلاتين، يسلم هؤلاء ويستلم أولئك. اثنان حفظة، واحد قدامك والثاني خلفك، واثنان كتبة عن يمينك وعن يسارك. في هذا الحديث، في الأحاديث، بوب عليها باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغي. العصر الأفضل أن تقدم وتعجل في أول الوقت، ولهذا وقتها المختار ما لم يكن الظل مثلي الإنسان. هذا يدل على التعجيل ولو على التأخير؟ يدل على التعجيل، إلا إذا كان فيه غيب يتأكد التعجيل، يتأكد التعجيل لكن لا يدخل في وقت الظهر. وهذا من نعمة الله علينا الآن في الساعات التي تضبط الأوقات، فلا نحتاج إلى شمس ولا نحتاج إلى غيم ولا نحتاج إلى غيره. هذه نعم، وهذه النعم إذا جيرت وسخرت فيما يقرب من الله ويحقق مرضاته وطاعته فيا سعد صاحبها، وإذا جيرت واستخدمت في معصية هذا من كفران النعم بالفعل. والنعم أركانها ثلاثة، الاستطراد لكنه له حاجته. الركن الأول تعترف في قلبك أن المنعم والمولي بها من هو؟ الله. ما بتقول هذا من فضلك يا طويل العمر وفضلك يا فلان ومعروفك، هذا شرك مع الله في إضافة النعم إلى غيره. الركن الثاني أن تشكر ربك، تشكر المنعم بلسانك. الركن الثالث أن تجعل النعمة في طاعة الله لا تجعلها في معصيته. هذه أركان الشكر. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. كان يستدل عليه كما سبق على الدوام والاستمرار. قال فيذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي جنوب المدينة، أقرب العوالي للمدينة ميل، كيلو 600 متر، ومثناته إلى 4 أميال، يتعدى قبى هذا العوالي. وكان مشهورا بالنخل لأن أرضه طينية من آثار البراكين، وفيها تمرة العجوة، عجوة العالية، وفيها مزرعة أبي بكر في السنح في العوالي. قال فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. إذا صلى العصر في متى؟ في أول وقتها عليه الصلاة والسلام. جاءت رواه الجماعة إلا الترمذي عند البخاري، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحو. كم من 4 أميال؟ يعني 6 كيلو وزيادة. إذا الميل 1600 متر. وإلى عهد قريب كان القياس بالأميال، حتى تأثر الناس بالاستعمار، الاستعمار الإنجليزي، فصاروا يحسبون بالإيش؟ بالكيلومترات. وهذا أمر يعني هين، ما هو بذا كبير أثر. قال وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها. ليه؟ عشان يتفرج عن النحر حتى يطعمونه من أين؟ من طري لحمه. اللحم في طريه خير مما لو يبس وأخر، ليكرموه عليه الصلاة والسلام. نحب أن تحضرها، يبي يطبخون له، يبي يطعمونه من مرقها، ليكرموه عليه الصلاة والسلام. وش غادي هكا الوقت؟ عشاء ولا غدا؟ ها؟ غدا ولا عشاء؟ لا يظهر الرجال يقول يقول فطور بعد، ترى كلش وارد عشاء لأنه طعام في آخر النهار. وش فرحتهم يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لما قال لبني سلمة نعم، وش تقول الفرحة يا أخواني؟ الواحد منكم لو عزى أمر في جلة ولا قريب الله ولا إنسان عجز عليه وافقه كما تسعه الدنيا، وذا لا يا أخواني. فيا سعدهم، فيا سعد الأضياف ويا سعد المضيفين، وش فرحتهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى وسلم على نبينا محمد. يقول أنس رضي الله عنه فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزورة لم تنحر، يعني ما نحروها حتى قدم النبي عليه الصلاة والسلام. متى؟ بعد العصر. آه. بعد العصر فنحرت ثم قطعت أي جزرت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. نبي نعد الوقت، ما هو في شتاء في قير، العصر فيه طويل يعني حول 3 ساعات يمديهم. لما صلى الصلاة في أول وقتها قدم عليهم، وما راح عليهم عليه السلام بالسيارة ولا بالطيارة، إما يمشي ولا على بغلته على حمار. وبني سلمة حول مسجد القبلتين، فوجد الجزورة لم يجزر لم ينحر، فنحروه ثم سلخوه ثم جزروه ثم أخذوا منها. ما تكلفوا، ما قالوا بنقعد للرسول الفقار كله، حطوا بالكم يا أهل الهياط، ولو حطوا الجزور كله للرسول ما هو بكثير، لكن يعرفون ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ما يرضيه، وليس همهم بيض الله وسود الله كما هي شنشنة أهل هذا الزمان. ترى ما يكرمون الناس لله إلا ما رحم الله، يكرم للمدح وللثناء أو لينستر كما يقال من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية ما قعد القعدان لها في وليمتها ولا ذبح الذبائح، وهو أكرم خلق الله. تعرفون أحد أكرم من رسول الله؟ والله لا نعلم أحدا أكرم منه. إنما جعل وليمتها حيسا، تمر أقط وسمن، هذا وليمة صفية، وهو غني بعد خيبر يسد هذا الباب الذي تفشح فيه المتفشحون وهايط فيه المهايطون. قال فطبخنا منها أي جزء منها، جزر نحر وجزر وطبخ، ثم أكلنا أي رسول الله ومن معه في ضيافة بني سلمة قبل أن تغيب الشمس. فيه أنه صلى العصر في أول وقتها عليه الصلاة والسلام. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور. الجزور اسم للناقة، ويلتحق بها الحاشي، ويلتحق بها بعدها الايش؟ الفاطر. وش الفاطر يا أخي؟ طيب ما هو الهرش؟ الفاطر هي الناقة الكبيرة التي تعدت السديس تسمى فاطر، والهرش هو البعير الذي ظهر نابه جذع ثم ثني ثم رباع ثم سديس ثم يظهر الناب يسمونه شاق، وبعده يصير هرش، كلها اسم للجزور لأنها تجزر. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال رافع ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم. فيه انهم يتشاركون كم في الجزور؟ 10 ابيات. نعم الجزور يكفي في النسك إذا صار جذعا فما أعلى عن سبعة، وفي الضحايا وفي الهدي، لكن هنا في اجتماعهم عشرة ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا. والجزور ما هم مثل غيره، وما عندهم لتشتش هذا. وش لتشتش؟ الكاتم، ها؟ يطبخون على حطب. فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه فيه أنهم يصلون العصر في أول وقتها. وقول رافع كنا نصلي العصر مع رسول الله دل على أنه يصلي العصر في أول وقتها. ثم ختم بحديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. حبط عمله الذي يتعمد أن يؤخر العصر حتى يخرج وقتها، ولهذا طال فيها وقت الاضطرار مخافة حبوط العمل في تأخير العصر، فإن وقت الاضطرار أوسع ما يكون في العشاء وفي العصر. ففي العصر يبدأ الاضطرار من أين؟ من أن يكون ظل الشيء مثليه بدء ذهاب الشعاع إلى أن يغيب القرص في الأفق. قال عليه الصلاة والسلام بكروا في العصر في الوقت الغيم، لأنه قد يقول لا ما بعد راح العصر، والغيم يحجب أثر الشمس في ضيائها وشعاعها، فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله. ويأتينا إن شاء الله الحديث من فاته العصر أو من لم يصل العصر كأنما وثر أهله، كأنما انقطع. وقد جاء في الحديث للعصر رحم الله من صلى قبل العصر أربعة، رواه أحمد وبعض أهل السنن، حسنه الترمذي وحسنه الألباني. كنت سألت شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز عن صلاة الأربع قبل العصر، قال نعم سنة لكن لا يداوم عليها لئلا تكون من الرواتب. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والصلاح والفلاح في الدين والدنيا والآخرة، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.